السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فلقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا مع الحديث التاسع من الأربعين النووية الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذه الأحاديث المباركة التي جعل الله جل وعلا لها القبول بين الناس في الأرض، ولعل هذا كما نحسن الظن بالإمام النووي هذا لصدق نيته ولصفاء سريرته ولإخلاصه في كتابة هذه الأحاديث، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم القبول في الأرض والقبول من الله جل وعلا، إنه نعم المولى ونعم النصير. ولقاؤنا الليلة مع هذا الحديث التاسع، حديث عبد الرحمن بن صخر أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث المبارك الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسر الدين وسهولة الالتزام. فمن البداية القاعدة التي قررها الله جل وعلا لنا في القرآن وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، كما قال الله جل وعلا: ما فعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال الله جل وعلا لنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تلك آيات من القرآن الله جل وعلا يسر بها علينا أمر ديننا، فما جعل الله جل وعلا علينا في هذا الدين أمرا يشق علينا، وما فرض الله جل وعلا علينا فرائض يتعبنا، بل لو كان الأمر فيه تعب فإنما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي به ما استطعت به، فالحمد لله على نعمة الإسلام. لكن إذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فلتنتهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا الحديث أيها الكرام له سبب، له قصة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة يوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحج. هذا أمر ولا نهي؟ هذا أمر. فحديث النبي عليه السلام: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. خلاص، إن الله قد فرض عليكم الحج فحج. يبقى عملا بمجموع الآيات والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على أن نحج على قدر استطاعته، لكن قام صحابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أكل عام يا رسول الله؟ يعني ربنا قال في فرض الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا. خلاص، سيب على فكرة أن الله جل وعلا فرض على حسب استطاعة. فقال الصحابي: يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقام مرة ثانية وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي. فقال الرجل ثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ للمرة الثالثة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجب، لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. والكلام ده يعني إن كان ميسرا في هذه الأزمان فلم يكن ميسرا أيام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل مثلا لو إن الحج مفروض كل سنة، الحاج اللي جاي من الصين 6 شهور رايح وست شهور جاي، ده بالمواصلات، ده بالناقة زمان، 6 شهور رايح وست شهور جاي، يعني كان عليه أن يعيش طوال عمره ذهابا وإيابا أو أن يمكث هنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت تخفيفا، قال: لو قلت نعم لوجب ولا ما استطعت. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم. يعني الناس كنت عنه ما تتعلمش عنه سبوء. ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المشقة إنما تقع على الناس منهم أنفسهم، لا من النبي عليه السلام ولا من الشرع ولا من قبل ذلك من الله جل وعلا. فالله جل وعلا خلق خلقه وما أراد أن يشق عليه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله جل وعلا خلق خلقه وفرض عليهم ما لا يتعسر عليهم صنيعه أو فعله. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إلا وإلا وحي يوحى، إنما فرض النبي عليه الصلاة والسلام علينا الفرائض بما لا يشق علينا وبما لا يرهقنا ولا يتعبنا، وذلك فضلا من الله جل وعلا علينا. فلا تسأل ولا تلح بالسؤال ولا تستكثر في المسألة بما لا يكون أو بما يكون سببا في كثرة الفرائض عليك أو بنزول المشقة عليك. ولا يخفى عليكم أن بني إسرائيل الذين هلكوا لما أكثروا من المسألة ولم يستطيعوا بعد إثار المسألة وإظهار الله جل وعلا لهم سؤالهم لم يستطيعوا أن ينفذوا ما صنعوا. ومن أكبر الأمثلة على ذلك البقرة التي أمر الله جل وعلا بني إسرائيل أن يذبحوها. قال الله جل وعلا على لسان نبيه موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. خلاص، لو هم خدوا الأمر مرة واحدة أي بقرة أمنوا بالشرع يذبحوها، إنما شددوا على موسى بثلاثة أسئلة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا رب يبين لنا ما هي. قل لنا يعني البقرة دي نوعها ايه؟ قال: انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. يعني بقرة ما تكونش حملت 10 مرات ولا تكون لسه بكر في النص. فراحوا يدوروا على البقرة دي، فقالوا أبدا حتى كان ممكن تبقى سألة كمان، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. يا أخي ما تبقى أي بطر صفرة حمرة خضرة أي لون في بقرة أخضر؟ هل تشوف بقرة خضرة في كده؟ قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يكون إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فاقع لونها تسر الناظرين، يعني بقرة صفراء ما فيش نقطة بيضة، فزايد الصعوبة. طب كفاية كده، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه عليه وإن إن شاء الله لمهتدون، لو لم يكونوا في التردد إن شاء الله لم اهتدوا. قال إنه يكون إنها بقرة لا ذلول، يعني محدش خلاها تشد محلتها بكده، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني تمشي بالأرض لكن لا ما تشدش اللي بتاعة المية اللي بتطلع ما بي، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها، يعني سلمة من كل عين ما فيهاش أي علامة، مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. في بعض القصص اللي وردت انه بحثوا عن هذه البقرة بهذه الشروط الثلاثة، ما هي ثم ما لونها ثم ما هي ان البقرة تشابه علينا، فلم نجدوها الا عند يتيم، فابى اليتيم ان يعطيهم هذه البقرة الا بوزنها ذهبا، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فكثرة السؤال اورثت تعبا، اورثت ارهاقا، اورثت عنة في البحر. فلولا ان الانسان ترك ما جاء دون تعنت ودون سؤال فان هذا يجلب التخفيف. فهل هذا معناه انك لا تسأل اهل العلم؟ وهذا معناه الا يسأل في فقه معين من النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة؟ ليس معنى ذلك، إنما المنهي عنه أن يسأل للتعنت، أن يسأل للتعنت أو يسأل استفاء، كما كان يحدث من بعض المنافقين أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، إلى آخر آية. فالمنهي عن إنك ما تسألش قبل ما ينزل القرآن، استنى يمكن ينزل القرآن يحل لك مشكلتك، زي ما بيحصل من بعض الشباب أثناء المحاضرة مثلا، ممكن المحاضر يكون مجهز المحاضرة كاملة ومجهز بعض الشبهات التي مجهز بعض الردود على الشبهات التي ربما تعرف لأذهان بعض الناس، ومجهز في ذهن بعض الأسئلة على يعني استفسارات بعض من يسأل، لكن لو تعجل الفارس ربما لا يجد إجابته كاملة، لكن لو أنه صبر حتى يتنزل وحتى ينزل عليه الكلام من المحاضر فسوف تأتي عليه إجابة كاملة، فيشفي الله جل وعلا صبره وتأتيه الإجابة دون أن يسأل. وهذا يحتاج إلى صبر، وهذا يحتاج إلى صبر. والخلاصة بقول النبي عليه الصلاة والسلام من صمت نجم، من صمت نجم. نرجع فأقول لكم أيها الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال حتى لا يتعنت الإنسان بالسؤال ويشق عليه بعد ذلك، أو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام استهزاء. وقد صح ذلك عن أنس بن مالك في الصحيحين أنه قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة فغضب، يعني قعدوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام لغاية لما داقوا النبي، يعني كثروا عن النبي السؤال ويضيقوا عن النبي السؤال ويشدوا عن النبي السؤال ويكثروا عن النبي السؤال حتى غضب النبي عليه السلام. فصعد النبي من منبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قصده اسألوني حاجة مهمة، يعني ما يجيش تسأل سؤال ماليش فايدة، والعاقل اللي هو الداعية أو العالم البكي العاقل الذي يصرف السائل إلى ما ينفعه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان على المنبر يوم ودخل عليه رجل وسأل النبي سؤالا قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي له اتصلوا على النبي وبعدين فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم له وماذا أعددت لها؟ هو ده اللي ينفع. هو أنا قلت لك الساعة يعني الساعة الآن لسه ما قامتش حتى لا. لو هي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أعلم النبي وقت الساعة إنه يقوم كمان مثلا 300 سنة وقال له الساعة يا سائل هتقوم بعد 1700 سنة فرضنا هو استفاد ايه؟ ما هو هيموت صح هيموت قبل ما تيجي الساعة ما استفاد ايه من الساعة بعد 1700 سنة؟ ماذا استفاد؟ لم يستفد. إنما الإفادة التي صرفه النبي صلى الله عليه وسلم إليها لما قال متى الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم له وماذا أعددت له؟ طب انت عملت ليه؟ وهو إذا مات الإنسان قامت قيامته كأن الساعة من الساعة قام. أنت عملت إيه الساعة؟ جاهز أنت عمل لك حتى تلقى الله صلى الله عليه وأنت عليه. فصرف النبي السيد إلى ما ينفع ما البيك يسأل بها أسئلة ليس لها نفع وليس من ورائها طائل إن مسألة أسئلة كده تعنف وخلاص. وكان العلماء علماء السلف كما ورد عن كثير منهم كانوا لا يرضون عن المسألة تعرف إذا لم تقع. واحد يقول له مثلا لو الناس كلها شربت خمرة هل يقام عليهم حد كلهم؟ طب هاي الناس كلها شربت خمرة يعرض أسئلة ليست موجودة أو يسأل أسئلة التعرض وخلاص. هو سيدنا آدم كان مخلوق بصرة ولا بغير صرة؟ هما لم يولد انما خلق. هل كان بصر ولا بصر؟ طب انت استفد ايه لو هو بصر ولا بصر؟ خدت حاجة انت؟ هي النملة اللي كان سيدنا سليمان كانت ذكر ولا انثى؟ طب انت استفدت ايه؟ ما تخد الفايدة. خد الفايدة ان النملة حرصت على قومها يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. هو الهدهد اللي كان مع سيدنا سليمان كان ذكر ولا انثى؟ ما تستفاد الهدهد. الهدهد دعا الى التوحيد فادعو انت الى التوحيد. الهدهد قال اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. يعني هو تعلم التوحيد استفيد تعلم التوحيد فلا تسأل عن شيء ليس من وراء طائر وليس من وراء الله. واحد من السلف مر يوما على بيت قد بني ولم يره من قبل فقال في نفسه متى بني هذا البيت؟ يعني عدى كده على عمارة بص الآن عمارة بارد مرة واحدة ما شفاش قبل كده فقال لنفسه إيه عمارة بارد إمتى متى بني هذا البيت؟ ثم رجع إلى نفسه وقال تسألين يا نفس عما لا يعنيك؟ والنبي عليه السلام ما عن ذلك تسألين عما لا يعنيك والله لأعاقبنك بصيام سنة. تقال انت لو انت عاوز تعب نفسك بقى على الأسئلة ماشي لازمة هتصمت لعمرك هتصمت لعمرك خلاص هتصم عمرك وعمر اللي جنبك طول ما بتسأل عن الأسئلة ماشي طائف هي العمارة دي امتى هو كرنا جنب العربية دي امتى هو اللي مش عارف العمارة دي فئة ايه هو الطب ده محتاج كام اسئلة ماشي لازم هو الدولار بكام وانت معكش دولار اصلا هو الجنيه الاسترليني بكام وانت اصلا عمرك ما شفته اسئلة ماشي لازم. فملئ العقل باشياء شغلت الانسان عن الشيء المهم. لما يجي بقى يصلي مش مدرك الصلاه ليه دماغه اتملت يجي يحفظ القران مش عارف يحفظ ليه دماغه مليانه دماغه شعني. لكن لو فرقت قلبك وعقلك الا من كتاب ربك وسنه نبيك لكان هذا هو النافع لك الذي تدخله في قلبك وعقلك ولا تنساه. يعني شيخ الاسلام في الحديث الامام البخاري الإمام البخاري الذي ما عرف التاريخ مثله في حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري يقول: ذهبت لزيارة بعض أقاربي في بخارى. يعني هو من بخارى من بلاد أصلها غير إسلامي. بقول رحت أزور بعض أقاربي هناك، فنسيت أسماء بعض أبناء عمومتي وأبناء خالتي. نسى ابن خالته اسمه ايه وابن عمته الثانيه اسمه ايه. يقول: وانا احفظ اسماء الاف الرجال، اين ولدوا ومتى ولدوا وكيف عاشوا وكيف القول فيه. يعني نحفظ فلان سفيان بن عيينه اين ده، مين نعيم بن حماد ده، مين اتولد امتى ومات امتى وعاش فين وايه الاحاديث الصحيحه بتاعته وايه اللي يقبل منه وايه مقبول ولا مش مقبول. عارف الاف الرجال وانت ابناء خالته. ليه؟ هي ده اللي فهمه، هو ده اللي فهمه. شغل نفسه بخدمه حديث النبي عليه الصلاه والسلام فحفظ هذه الاحاديث بسرعه بالغه. انما اسماء ابناء عمومته خد نساه ببعد العهد. فاشتغل بما لا ينفعك، بما ينفعك اشتغل بما ينفعك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجل. لذلك كثير من السلف كانوا يكرهون السؤال عما لا يعلم، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا كثيرا حتى يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. فيطلع النبي عاصم في الحديث أنس الماضي في الصحيحين، سأل النبي عاصم حتى أحفظه في المسألة، فغضب وصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء، لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينت. فقام رجل سأل برضو سؤال مش لازم، فقام رجل كان إذا لاح الرجل دعي إلى غير أبيه فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبو يمين. طبيعي سيدة يعني أبو يمين. فقال النبي: أبوك حذافة. فأنشأ عمر، يعني عمر لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام متضايق قام يهدي النبي أو يرطب من قلب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغضب. فقام عمر وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، نعوذ بالله من الفتن. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عباس أن قوما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، هم منافقين يعني، كانوا يسألون النبي استهزاء سؤال لا يستهزئ، يعني يقولون مثلا الساعة امتى، يبقى ورينا الساعة تطلع امتى، استهزاء. طيب الروح دي امتى، سؤال ما يستهزئ. فكان النبي يجيب احيانا ولا يجيب احيانا، او يترك النبي الاجابة لله جل وعلا يجيبه. فكانوا يسألون النبي استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ضالته، أين ناقته؟ واحد ناقته، واحد منه يقول له: الناقة بتاعت راحت فين يا رسول الله؟ سؤالك يا خاص، أين ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد روى ابن جرير الطبري يعني قصة جميلة، قال والإسناد لم أقف على تحقيقه، رواها ابن جرير الطبري في تفسيره حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ بقول أنا فين يعني؟ قال له: في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في النار. فقام إليه رجل آخر فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام عمر رضي الله عنه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي وبالقرآن إماما، إنا يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم بآبائنا. فسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. يبقى الشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن المساله اما استهزاء واما تعنتا او بدون فائده، والا فلقد اجاب النبي صلى الله عليه وسلم على اسئله بعض الصحابه اجابه حين علم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا السؤال انما يراد به الفائده. نرجع الحديث مره ثانيه ولنا وقفه ثانيه مع هذه الاسئله. وما حديث النبي أصلا. يقول النبي عليه السلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم عنه فأتوا منه واستعطوا. يعني المفروض تسأل عن اللي النبي نهى عنه، عن اللي ربنا قبل ذلك نهى عنه، عن اللي ربنا والنبي عليه السلام أمروا به، تحاول أن تفعله قدر استطاعتك. فهناك من المناهي التي نهى ربنا جل وعلا عنها، والتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كثيرة جدا، وقليل من يعلمها أو يفهمها، مع أن النهي المفروض تنتهي عنه كلية، إنما الأمر تأتي به ما استطاع، لكن كثير من الناس يجهل النهي. وأنا حاولت أن أجمع لكم بعض ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ليذكركم به لتنتهوا عنه كلية. ويعني أدعوكم إلى مراجعة أبواب المناهي في كتب السنة، ككتاب المناهي مثلا في صحيح الجامع الإمام السيوطي بتحقيق الشيخ الألباني. ابحث كده في كتاب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا كذا، فأذكر لك بعض ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لكي تتركه كلية. وأسأل الله جل وعلا أن يعين وإياكم على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسبوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. الحديث. فالنبي نهى عن التباغض، لا يبغض مسلم مسلما، نهاك النبي عن ذلك. لا تحاسب، إياك أن تحسد مسلما على ما أعطاه الله جل وعلا من فضل. لا تدابر، يعني لا تفعل عملا يكون سببا في بعدك عن أخيك فدابر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب به. يبقى أنت تنتبه إنك طول ما أنت بتأكل وبتشرب ما تمسكش إيدك الشمال أبدا. وكثير من الناس يتهاون في ذلك، حتى أن النبي عليه السلام في يوم من الأيام وجد رجلا يشرب أو يأكل بشماله، فقال النبي: كل بيمينه. قال: لا أستطيع. قالها تكبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا استطعت. يعني النبي ده عليه يعني إله ما تستطيع. قال: فوالله ما رفع شماله مرة ثانية، لأنه ما رفع اليمنى وأكل بها تكبرا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة النبي مستجابة. فلما تقف عند هذا الأمر أو هذا النهي تنتهي عنه، ولا ترفع إلى فمك لقمة بشمالك البت كما نهاك النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. يعني حرام زوجة تقعد مع أخت بيتها وتشوفها مثلا جميلة، تروح لزوجها الثاني للبيت ولا تقول أنا زرت فلانة وفلانة حواجبها قصيرة ومش عارف شعرها أصفر. حرام. وهذا ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. يعني ما تبدأش اليهودي أو النصراني بالسلام، ادرس السلام عليكم. طيب افرض قابلته في الشغل معاك، ما تبدأش بالسلام، لكن لو في واحد مسلم منه سلم ونيتك هذا المسلم. حتى لو اضطررت رحت تزوره في عرض ميت وأنت تنوي بهذه الزيارة دعوة، لا تدعو بالسلام، انما ادخل على الاقل ازيك عامل ايه ادم وسالم لا اي حاجة، انما لا تبدأ بالسلام، لا تقول السلام عليكم، لان النبي نهى عن ذلك ابدا. انا هقرأ عليكم بعض المناهي عشان تشوفوا ان احنا فعلا مقصرين في فهم المناهي فقط التي نهى النبي عاصم عنها، وان كان الكلام كثير جدا. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وهذا يحدث كثيرا، مثل من يبيع بالتقسيط، يروح يبيع حاجة قبل ما يستلم. السنة انك لا تبيع الشيء الا اذا نقلته الى بيتك، الى مكانك، الى محلك، الى دكانك، فانه ان لم يكن في محلك فليس عندك، فلا النبي ان تبيعه، كما يحدث في بعض البنوك التي تتبعها الناس الاسلاميه. بيعمل ايه؟ وهذا اخبرني عنه يعني بعض رؤساء البنوك التي تسمى اسلاميه، يقول من ضمن المعاملات التي نهى النبي عثمان انه يعمل ايه؟ انه يجي له واحد يقول انا عاوز اشتري مثلا، عاوز اعمل وصله وعاوز اشتري الات من المانيا بخمسه مليون، والراجل ده لو بعت يشتري المانيا مش هيبيعوله، لازم بضمانات عن طريق بنك وغيره. فيقوم راح للبنك، البنك يقوم باعت انه عاوز الات بخمسه مليون، وياخد البنك يحول له الخمسة مليون، ويستلم من هذا الرجل ستة مليون، ولما الشحنة توصل الرجل هو اللي يروح يستلمها من المينا، وهو اللي خلصها من الجمرك، وهو اللي يوصلها لمكانه. فأصبحت هذه تسمى بيعتان في بيعة لها النبي عنه، أو باع البنك ما ليس عنده. إنما إذا كان يريد أن يكون البيع حلالا فليشتري وليدفع خمسة مليون عنده، ثم يستقبل السلعة وينقلها إلى مكانه، ساعتها يأتي ليشتريها ويأخذ عليها ما زاد إذا أراد البنك. فالنبي سماها عن بيعتين في بيعة. وكذلك قال النبي عليه السلام: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. يعني ما فيهاش تعرف انت اصحابك معاكم مدعية من اللي يمشي على الصراط ويجيبها، لا حرام. تتنافسوا من اللي يجيبها، حرام، لانها قد تتخذ غرض. ما ينفعش واحد يربط فرخ الارض وينشين عليها، حرام. وكذلك قال النبي عليه السلام، وهذا مما غفل عنه الكثير، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجمعوا بين الرطب والبسر والبصر، ولا تجمعوا بين الرطب والزبيب، ولا تجمعوا بين الرطب والزبيب نبيدا. يعني لا يجوز انك تنقع التمر مع الزبيب في إناء واحد، لا يجوز. وهذا يغفل عنه الكثير، وهذا يصنع في رمضان، والنبي لا يعلم ذلك. وهذه الاحاديث كلها صحيحة، قد اقتطفتها من صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. يعني لا يجوز ان يسمى الانسان ابو القاسم وكن اسمه في الاول محمد او احمد. وقول النبي عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم، وقوله لا تحلفوا بالأمانة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، وقول النبي عليه السلام: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقول النبي عليه السلام: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء في الصلاة، وقول النبي عليه السلام: لا تزكوا أنفسكم، وقول النبي عليه السلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها أحد من الرجال إلا ومعها محرم، وقول النبي عليه السلام: لا تسأل المرأة طلاق زوجها لتستفرغ صفحتها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الديك، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، لا تسبوا الحمى فإنها رحمة من ربكم ليطهر الله جل وعلا بها ذنوبكم. يعني ما تسبش المرض الحمى، يعني ما تقولش ذا المرض الخبيث. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون. لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون، يعني ما تعشمش مسكين على أكل أنت مش طيب أو ما بتأكلوش. لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون، يعني ما تنقوش الطعام الخبيث أو الطعام الرديء وتأكلوا منه وانت بتأكلوش. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتلوا الضفادع. وقول النبي عليه السلام لا تكون المنافق سيدنا، فإن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم. فإن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم. وقول النبي عليه السلام لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. يعني ما تفرش على مسرحية ولك الضحك يرتب الضحك حتى الصباح، لا حرام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يقع فيه كثير من الإخوة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا شادا. يعني ما تظلش مع أخوك تخبي الحساب بتاعه أو تخبي الألم بتاعه أو تخبي الشنطة بتاعته، ما تظلش عنه لا لاعبا ولا شاد. نهى النبي عن ذلك لأن هذا يحسنه. وقول النبي عليه السلام لا يبع بعضكم على بيع بعض. وقول النبي عليه السلام لا يبولن أحدكم في المال الراكب. وقول النبي عليه السلام لا يبولن أحدكم في مستحمه لكن يستحم فيه. وقول النبي عليه السلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لما حالة بلكل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفيني ودفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وقول النبي عليه السلام لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالثلاث. وقول النبي عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقول النبي عليه السلام لا يحل للرجل أن يعطي هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد. وقول النبي عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وقول النبي عليه السلام لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا أن تأذن في بيته إلا بإذنه. والمناهي كثيرة جدا، يعني كلمة لا وردت في السنة على لسان النبي كثيرا جدا، وهذا كله أنت مأمور أن تعرفه وأن تقف عنده ولا تتغطاه أبدا. فانظر كيف قصرت الأمة في معرفة حتى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وورد أيضا على أسئلة كثير من صحابة النبي عليه السلام قولهم نهى النبي عن كذا. وهذا أيضا موجود في باب المناهي، باب نهى النبي عن كذا راجع. فإنك مأمور أن تصنع بذلك. على سبيل المثال قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستر الجدر. أنا عارف أن الكلام ده طويل عليكم ولكن ربما يغفل عنه الكثير من الناس، فأنا أسوقه لتجتنبوا هذا قدر لا قدر استعادكم لتجتنبوا هذا يقينا لتجتنبوا هذا قولا واحدا. أما الطاعة فأنا أتركها لبحثكم، فالله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن بالنسبة للمناهي يجب عليك أن تنتهي عنها. نهى النبي أن تستر الجدر، حرام تعمل سترة على حيطك. إن كان شباب ما تدورش على الشباب، إنما تستر الحيطة لها النبي عن ذلك. وقوله أيضا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني ما ينفعش تدي لأخوك السكين ولا قدامك كده. لو أعطيت لأخيه السكين لا تعطيها بسن الحامل، إنما أعطيها من يدها، وضع يده على يدها. فنهى النبي أن يتعاطى السيف مسلول، ونهى النبي أرسل أن يقعد على القبر أو أن يكتب على القبر، ونهى النبي عليه السلام أن يمشي الرجل في نعل واحد. يعني لو خرجت بره المسجد ليه تمشي وتمشي بفرد الثانية جاب بعيد، ما ينفعش تلبس فرد دي وتمشي غير لما تجيب الثانية، لا يا تمسك دي وتروح للثانية يا تجيب الثانية الأولى، حتى لا تمشي في نعل واحد. نهى النبي عن ذلك، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختصار في الصلاة. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه اختصار في الصلاة؟ يختصر يعني خلص بسرعة؟ لا. نهى النبي عن اختصار في الصلاة، من مش عارف حتى اسمه يعني ايه؟ يعني نهى النبي عن ان يضع الانسان يده على الخاصرة فصلى جنب بتاعه، تلاقي بعض الناس يصلوا عدده كده وعدده كده. نهى النبي عن ذلك، نهى النبي عن الاختصار في الصلاة، ونهى النبي عليه السلام عن الإقعاء. يعني الإقعاء؟ الإقعاء يعني الإقعاء يعني الإقعاء الكم، أن يمدد يده حتى المرفق لتستقر على الأرض، الإقعاء. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام، أنا قلت لك بس يعني بعد كل ناهي عشرة أجيب لك واحد في النص، وإلا بنبني أكثر من ذلك بكثير. يعني إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى أحاول حتى أصور لكم كتاب مناهي في الصحيح الجامع ونعلها هنا على المسجد إن شاء الله تعالى، كل يوم كده تعدي على صفحة تقراها عشان تتعلم إن شاء الله تعالى، بإذن الله يكون ذلك في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل أو الشرب في إناء الذهب أو إناء الفضة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التختم بخاتم الذهب، حد لابس؟ ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التختم بخاتم الذهب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. يعني حبوة أو الاحتباء، يعني تخطي الرقاب، لا ده نهي تاني في نهي عن تخطي الرقاب، لا الحبوة أو الاحتباء يعني أيوه زي ما أخوك قاعد كده يوم الجمعة والإمام يخطب، يوم الجمعة الإمام يخطب. كانوا يوم جايبين عشان يعني برضه ما نشكش على الناس، كان في يوم الجمعة يوم جايبين حاجة اسمها الحبوة، الحبوة دي عبارة عن حبل أو حتة سرج كده يعني زي حزام كده، ويقوم رابط الحزام ويحطه على ظهره وربطه من قدام رجله زي ما الأخ كده قاعد مربع ماسك إيده، بدل ما يمسك إيده بيريح نفسه يقوم سايب نفسه الحزام هو اللي ماسكه. هذه الجلسة تشجع على النوم. أنا قاعد بقى الخطبة ولا سيام بقى الخطبة ما كانتش خطيبة وقف ولا حاجة، وقاعد بتكلم يعني كلام أنت حافظينه، فيطلع وأنت عامل كده تنام على طول تقول لي جنبك يبقى صحيح لما يقوم الصلاة. فالنبي نهى عن كده، أو إن يجيب الثوب الجلابية نفسها ويقوم حاططها على رجله بحيث يمسك بقى رجله وظهره يقوم يريح ده بالجمعة، يعني عشان برضه عشان ما نشكش على حد. هذا بالجمعة والإمام يخطب، نهى النبي عن الاحتباء أو عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. ونهى النبي أرسل عن البيع والشراء في المسجد. يعني أخوك مثلا جه قال لك المحمول، جه قال لي في المسجد هتاخده بكام؟ تقول لا ما تكلمش هنا، ما نخرج برا المسجد كلمني في المحمول، كلمني في البيع والشراء، لا يجوز في المسجد، نهى النبي عن ذلك. ولا النبي عليه السلام عن الشرب من في السقاء او من في السقاء، يعني يعني من في السقاء، انا بشرب عشان ما تقول لي مساك الله خير. يعني نهى النبي عن الشرب من في السقاء، السقاء اللي هو زمان كان عامل زي القربة، عبارة عن إناء كبير، إناء كبير معلق أو قربة كبيرة معلقة عشان تبرد المية ونازل منها ثلمة صغيرة، عبارة عن يعني حتة جلة كده صغيرة. فالنبي نهى عن الشرب من الجلة، هي صب في حاجة وتشرب منها. قال النبي في بعض الحديث فإنه ينتن ريحة، لما يعني إناء يكفي الشرب مثلا لخمسمائة واحد، يقول لكم واحد يمد بقه ويشرب هينتج ريح. فالنبي صلى الله عليه عن ذلك، لا النبي عن الشرب من في السقاء الذي يجتمع عليه كثير من الناس ليشربوا منه. ونهى النبي عليه السلام عن المحاقلة والمخاصرة والملابسة والمنابذة والمزابنة. فمن الكلام ده الجميل، كل دي حاجات المفروض اللي بيتاجر او بيبقى يفهم النبي عن كل ده. ان الملامسة يعني ايه؟ كان زمان يقول لي واحد انت عندك 10 اثواب، انا مدي ايدي اللي يقع عليه ايدي المسه يبقى بتاعي، وانت مدي ايدك الدولاب بتاعي اللي يقع عليه ايدي خدي. دي اسمها الملامسه. يقع هو على ثوب ب1000 جنيه والتاني على ثوب ب50 جنيه، خلاص كله على الحصر. لا لا، النبي عن ذلك، لا النبي عن المنابذه. ارمي طوبه اللي طوع على الثوب بتاعك، او طوع على، او مثلا عاوز يبيع حته الارض، هدي عارف كام؟ ب100,000. سمت انت وحصل، امسك طوبه وارميها، يبقى من هنا لغايه ما يجيك الطوبه تبيع عادي. لا، يبيع بقدر معين. لذلك ان التجار هم الفجار، النبي كده عليه الصلاه والسلام، تجار وفجار الا المتقين طبعا. فالمفروض ان التاجر يقرا ويقرا الكلام ده. المزابنه يعني ايه؟ انه يبيع الزبيب بالعلف، او المخاصره انه يبيع الثمر قبل ان يبدو نضجه بثمر بدا نضجه. يعني يبيع التمر الاخضر اللي فوق ببلح، لا نبيع عن ذلك. المزابنه يعني المزابنه، قول بيع زبيب العنب، بيع زبيب العنب. وثم معاني اخرى لكل هذه ونواهي اخرى. يعني نهى النبي عليه السلام عن النفخ بالشراب، قدامك كوبايه بتاعت طبق شوربه ما تطلعش من المعلقه وتنفخ عما تشرب، لا سيبه لما يبرد، مستعجل عليه سيبه لما يبرد. النبي نهى عن الشرب، عن النفخ بالشراب. نهى النبي عليه السلام عن النوم في هذا الوقت، عن النوم قبل العشاء. الفوارب اللي نام قبل العشاء هتروح عليه عشاء. فنهى النبي عليه السلام عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها، والحديث بعدها. نهى النبي عن الوش، نهى النبي عن تلقي الركبان. يعني يعني ايه تلقي الركبان؟ شفتوا حاجات كتير احنا بعيدين عنها. يعني كان زمان وموجود الان ان التجار يحب يغشوا الجاي. واحد جاي البلد عندنا عاوز يبيع مثلا اي حاجه، واحد جاي من بلد تانية بمانجا عاوز يبيع المانجا، يوم واحد يستنيه على الطريق يقول له انا بشتري المانجا كيلو ب4 جنيه، خد اهي وقوم روح. لا سيبه لما يدخل يعرف المانجا بتتباع بكام، بتتباع ب6.5 جنيه او ب7 جنيه جمله. سيبه لما يدخل وما تغشوش، يعني انا ما اغش، استنى لما يدخل الاول ويعرف الثمن وبعدين يعرض عليه بقى. وهذا كله حفاظا على المسلمين. فالنبي عليه السلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. وقال النبي عليه السلام من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ونهى النبي عليه السلام، وهذا اصل حديث مسلم كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، هذا اصل في كثير من انواع البيوع المنهي عنها. نهى النبي عن بيع الغرر، عن بيع الغرر. بيع الغرر يعني اللي فيه يعني تغرير مش معروف. نهى النبي عن بيع حبل الحبله، يعني العجل بطن امه. يعني يكون عنده مثلا حيوان يعني ناقه عشراء، يقول له لو هي ولدت ولدها، لو ولد ابيع لك ولد ولدها. ده حاجه لسه ما شافهاش. افرض ما جاش، افرض ما جاش. ونهى النبي عن بيع الثمر حتى يبدو نضجه، حتى يبدو نضجه. ونهى النبي عليه الصلاة عن ثمن الكلب والخنزير وعن كسب الحشاب، ونهى النبي عليه الصلاة عن ثمن الخمر ومهر البغي، ونهى النبي عن عسب الفحل مهر البغي، عن الثمن الذي يأتي من البغاء. كفاية كده مالكش دعوة بها دي. ونهى النبي بعيد عنك يعني هفسر اكتر مثل ايه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل، يعني عسب الفحل يعني عسب الفحل موجود في الكرة الآن، موجود في الكرة كلام دلوقتي، ان يجيبوا تيس يجيب تيس ويدخلوا على النعاش، يعني يستأجر التيس بتاع جاره الليلة بعشرين جنيه، او يستأجر الطور، واحد طور يستأجر طور بتاع جاره عشان يدخلوا على الابقار عنده عشان يوقعها، ويقول له ان خلاص استاجره منك ثلاث ايام عشان يوقعها، ويدي له في اليوم مثلا 100 جنيه. الكذب ده حرام، لان النبي باع ايه؟ باع عزم الفحل. فنهى النبي عن ذلك الى اخر المناهي. مناهي موجوده في كتاب الله جل وعلا وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم كثيره جدا، يعني هذه بعضها، يعني انا عرضتها عليك فقط عرضا لتعلم ان ما نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عنه ونحن غافلون عنه الكثير نحن قد قصرنا فيه في جنب الله جل وعلا. فانا ان شاء الله تعالى ساصور لكم باب المناهي اللي هو نهى النبي عن كذا من صحيح جامع، وباب لا تفعلوا كذا، ولعل يعني نوقف على عليكم بعض الكلمات يكون لها تأويل فيما بعد. نعرف أفتح عليها أبواب الشرح، لكن أسأل الله تعالى أن يفهمنا ويعلمنا ديننا وأن يرزقنا العمل بما نقول ونسمع. نرجع لحديث النبي عليه السلام، قال النبي عليه السلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالنبي عليه السلام نهى عن السؤال إما استهزاء أو تعنتا كالمنافقين، أو نهى النبي عليه السلام عن السؤال فيما لا ينفع، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عما أخفاه الله عنا، أو نهى النبي عليه السلام عن السؤال خشية التشديد. هي دي أربع أمور. فالخلاصة التي يريدك أن تحفظها في هذه الليلة: ما نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن السؤال إلا لهذه الحكم الأربع في ما جمعه بعض العلماء. نهى النبي عن السؤال استهزاء أو تعنتا، كما كان يحدث من المنافقين كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام استهزاء أو تعنتا، كما ورد في بعض آيات القرآن: يسألونك مما يسألونك عن الساعة أيان مرساة، قل إنما علمها عند ربي. أو نهى النبي عليه السلام عن السؤال فيما لا ينفع. أو ثلاثة: نهى النبي عليه السلام عن السؤال فيما أخفاه الله جل وعلا عنا كالروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، أو علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، في الكلام عن الساعة. أو نهى النبي عن السؤال عن كثير من الأمور خشية أن تشدد، يعني يقعد يسأل عن حاجة زي ما حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة خيبر قام الصحابة إلى حمرهم فنحروها ووضعوها في القدور تغلي، يعني طبق الحمير كان بيأكلوها في الأول حمير الأهلي، فأخذوا يشددون على النبي أصل المسألة ويغلظون على النبي ويرفعون الأمر النبي مرارا: أكلة الحمر، أفنية الحمر، أكلة الحمر، يا رسول الله هل يجوز أكل الحمر، كلام كثير حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله ينهياكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. فكانت في الأول حلال وكانوا كعنين، يعني لاستفادوا إنهم كلوها ولا استفادوا إن ربوها، فشددوا على أنفسهم لكثرة سؤالهم للنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة. هذه الحالات قاعد يسأل يسأل يسأل يسأل الحرام فحرم من أجل مسألة. هذا أعظم المسلمين في المسلمين جرما. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وللخلق العالي الذي تربوا عليه في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، كان واحد منهم يستحي ولا يتجرأ أن يقوم ليسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا، بل نهاهم النبي عن ذلك. وكان الصحابة لأدبهم يستحي الواحد منهم سنة كاملة أن يسأل النبي في أمر ولو أنه أمر من أمور حياته التي ستستقيم عليها حياته استحياء وتنفيذا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا الصحابي الجليل النواس ابن سمعان، والحديث في صحيح مسلم، يقول النواس: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. أقمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، كان عاوز يهاجر لبلده، لكن مستعي سنة كاملة يسأل النبي، يقول له: ممكن أسافر؟ ممكن أهاجر؟ حياء أو تنفيذا للأمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة، حين قال كما في صحيح مسلم من حديث أنس، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا. ده أنس بيقول كنا نفرح قوي إن يجي واحد أعرابي ما يعرفش إن النبي نهى عن كده، يوم داخل سائل يسمع السؤال والإجابة انبسط. فقال أنس: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. يعني كان من أدبهم ما يقدرش حد يتجرأ يسأل النبي السؤال حياء. فحيجي تشوف الأدب، الأدب مع النبي عليه السلام كان عمرو بن العاص اللي تأخر إسلامه لسنة 5 هجرية تقريبا رضي الله عنه، أو أكثر من 5 هجرية. كان عمرو بن العاص يقول: والله لو طلب مني أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم لما أطق. يعني قاعد مع النبي كل السنوات دي ولو قالوا له اوصف النبي لما ما يقدرش. ليه؟ قال: فما كنت استطيع ان ارفع بصري اليه حياء منه عليه الصلاة والسلام. فكانوا يتأدبوا حتى ان الله جل وعلا انزل على صحابة النبي عليه الصلاة، بل انزل في حق الخيرين العمرين أبي بكر وعمر، أنزل الله جل وعلا في حقهما آية شديدة رادعة. قول الله جل وعلا في مطلع سورة الحجرات، وربما يعلم بعضكم عن المسابقة سورة الحجرات، أن الله جل وعلا أنزل الآية في حق الخيرين أبي بكر وعمر. قول الله جل وعلا: إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: كاد الخيران أن يهلك. موقف بسيط حصل بين أبو بكر وعمر قدام النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر قال لأبو بكر قدام النبي: يا أبا بكر، والله ما أردت إلا خلاف، فقال أبو بكر لعمر: والله يا عمر ما أردت خلافك. بس ده قال له أنت بتعكسني، قال له ما عكسكش، بتخالفني قال له ما خلفكش، ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك. قالوا قدام النبي، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية في حق الخيرين أبي بكر وعمر: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأدب الصحابة مع النبي عليه السلام، كانوا لا يحفون النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، بل كان المنافقون هم الذين يصنعون ذلك، أو كان الجاهل عن هذا النهج، وإن كان عاقلا يأتي إلى النبي عليه السلام فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال، فيعجب الصحابة أن تأتيهم الإجابة دون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس: ما رأيت قوما أخبر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. يعني يقول من أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ما سألوش إلا عن 12 حاجة بس. اللي ورد من الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام 12 مسألة، ليه؟ لأن النبي سبوك سبون أنا أقول لكم. فما ترك النبي من خير إلا ودل أمته عليه، وما ترك النبي من شر إلا وحذر أمته منه، وما تركه النبي دون إخبار. فهذا من التوسيع على الأمة، هذا من التيسير على الأمة. قال عبد الله بن عباس إن الأسئلة اللي النبي سئل عنها من قبل الصحابة في القرآن حالة بسيطة: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، إلى آخر حديث. فكان صحابة النبي عليه السلام يسألوه عما ينفعهم. خلاصة من القول: لا تسأل أخي الحبيب عما لا يعنيك، ولا تسأل عما لم يقع، ولا تسأل عما لا يفيدك، ولا تسأل تعنتا أو استهزاء. لا تسأل عما لا يعنيك، لا تسأل عما لا يفيدك، لا تسأل عما لا يقع، لا تسأل تعنتا أو استهزاء. وإلا فقد ثبت عن بعض الصحابة ممن حرصوا على الخير كحذيفة أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال حذيفة في الحديث المعروف: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر. ليه؟ مخافة أن يدركني، يعني خايف من معصية معينة، أو خايف من وقوع في حرام، أو خايف أن يعمل طاعة بغير ما أمره الله جل وعلا أو بينه النبي، فسأل لغرض سليم، لا تعنتا ولا بغير حاجة ولا إخفاء في المسألة من النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يسأل لطلب الفائدة. قال عبد الله بن عباس: ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيان. فالله جل وعلا قال عن القرآن بأنه تبيان لكل شيء. قال الله جل وعلا في القرآن: يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا. فإذا سألت فلتسأل عما يفيدك وعما يكون سببا في قربك من الله جل وعلا. وإن كان الحديث له يعني أكثر من ذلك، لكني أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ومعذرة لأني أجهدت في هذا اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.